إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأما رمضان فقد ذهب ومضى وارتحل وقضى، فإنه لا يدوم. وأما رب رمضان فهو الحي القيوم الذي لا يمل حتى تمل، وهو جل وعلا يحب أدوم الأعمال وإن قلت. فداوموا على الصالحات، وتقربوا إلى الله جل وعلا بصنوف الطاعات، ولا تنقطعوا عما كنتم عليه في رمضان، ولا تشمتوا بكم الشيطان، فإنه حريص على إغوائكم. وللأسف الكبير أننا نجد المساجد بعد رمضان خاوية، ونجد أهلها الذين كانوا يملؤونها يعودون إلى ما كانوا عليه قبل رمضان. فاعلموا عباد الله أن الله رب العالمين جعلنا في هذه الحياة الدنيا كالمسافرين الذين يحتاجون إلى الزاد، وخير الزاد التقوى. وتقوى الله رب العالمين هي عبادته كما يحب ويرضى، وذلك يكون في رمضان وفي غير رمضان. ومن حكمته جل وعلا أن جعلنا ونحن في هذا السير الذي نسافر فيه إلى الله رب العالمين على محطات ننزل فيها، فبين كل ساعات اليوم تجد صلاة بعد صلاة، لأن المرء يحتاج إلى راحة في السفر، ويحتاج في هذه الراحة إلى زاد يتزود به في المعاش والمعاد، فيصلي الفجر هنالك في أول اليوم، يذكر ربه جل وعلا ويدعوه ويسأله مما يحتاجه في دنيا وأخرى. ثم تمر ساعات وهو يتقرب إلى الله بصنوف الطاعات، ثم يأتي الظهر مرحلة أخرى في سفر هذا اليوم، ثم العصر، ثم المغرب، ثم العشاء، ثم يقوم لله جل وعلا في الليل من يقوم، ويصوم بالنهار من يصوم، ويفعل من الخيرات من يفعل، تقربا إلى الله رب العالمين، حتى إذا ما جاءه الأجل فمات لقي الله رب العالمين على أحسن حال. ثم يمضي اليوم، ويأتي الأسبوع، وفيه مرحلة عظمى وهي يوم الجمعة، وهو يوم عظيم وعيد مبارك للمسلمين، يسمعون فيه العلم والمواعظ، ويجتمعون فيه على البر والخير والإحسان بفضل الله الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يحتاجون في العام إلى زاد أعظم، إلى زاد يتزودون به إلى العام القابل، ولذلك يأتيهم شهر مبارك كريم هو شهر رمضان، يتزودون فيه بزاد عظيم إلى رمضان القادم، فتجدهم يجدون في الصلاة والصدقة والزكاة، ويجدون في الصيام والقيام والذكر والقرآن وغير ذلك من صنوف الطاعة، يتقربون به إلى الله رب العالمين، فتجد للحياة طعما ولذة، ولكنهم بعد رمضان ينقطعون، فتعود الحياة إلى مرارتها وتنقطع لذتها إلى غير ذلك مما هو محسوس مشاهد. فكيف بنا نريد أن نعيش فيما كنا فيه في رمضان ونحن لا نعمل ما كنا نعمل في رمضان؟ فيا عباد الله، تزودوا من شهر رمضان وخذوا منه من بر وإحسان وذكر وقرآن وصيام وقيام وصدقة ونفقة وصلاة وزكاة، تعيشوا في خير وبركة كما كنتم في رمضان. تزودوا من هذا الشهر العظيم، فإن خير الزاد التقوى. تزودوا إلى العام القابل، خذوا من هذا الضيف الذي يقرينا، ضيف يتكرم علينا فيعطينا، ضيف جليل هو رمضان، فخذوا من هذا الشهر العظيم. وتأمل معي نفسك في رمضان وما أنت عليه الآن، ماذا كنت تصنع في رمضان؟ ماذا كنت تصنع في الليل وفي النهار؟ أذكرك بالصيام، أين أنت من الصيام الآن؟ وتذكر ما كنت فيه من نشوة ومن حياة ناعمة ومن حياة فيها صلة بالله جل وعلا، لأنك صائم والصيام لا عدل له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، يعني 70 عاما. وأخبر أن للصائمين بابا خاصا بهم هو باب الريان، يعني يروون في هذا اليوم العظيم ريا لا ظمأ بعده، كما كانوا يصومون في الحياة الدنيا، يصومون في حرها وفي عطشها وفي جوعها، فاليوم ينعمون في نعيم مقيم وخلود لا موت فيه أبدا بفضل الله رب العالمين. تذكروا الصيام عباد الله، وتذكروا أن نبيكم صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى يقال لا يفطر صلى الله عليه وسلم، فكان يداوم على الصيام، وكذلك كان أصحابه رضي الله عنه. وأخبر أن خير الصيام صيام نبي الله داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما، فهذا أمر عظيم وتقرب إلى الله رب العالمين، تنشرح به الصدور وتنصرح به أحوال الناس بفضل العليم الخبير سبحانه وتعالى. وكان من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم في الصيام أنه كان يأمر بإتباع رمضان 6 من شوال، وذلك لأن رمضان 30 يوما، فهو يعدل 10 أشهر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحسنة 10 أمثالها، فمن أتبعه 6 أيام من شوال فكأنما صام الدهر كله، لأنه يكون قد صام 360 يوما، فيكون قد صام الدهر أي العام بفضل الله جل وعلا. فقال: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر. هذا فضل عظيم لا تضيعه، واحرص عليه وعض عليه بناجديك، واعلم أن النجاة في العبادة، وأن النجاة في القربى إلى الله رب العالمين. وكان من سننه صلى الله عليه وسلم أيضا أنه كان يصوم في كل أسبوع الاثنين والخميس، وكان لما يسأل يقول عن يوم الاثنين: ذلك يوم ولدت فيه وضعفت فيه. فكان يصوم هذا اليوم لأجل ذلك الحدث الكبير العظيم. وكان يقول عن يوم الخميس: ذلك يوم ترفع فيه الأعمال إلى الله جل وعلا، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، لأنه حري أن يقبل العمل حينئذ من الله سبحانه وتعالى. وكان من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم صيام 3 أيام من كل شهر، فذلك صيام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، لا سيما صيام 13 14 15 من كل شهر هجري، وهي الأيام البيض التي صيامها من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نأخذ من هذا الزاد العظيم، أن نحرص على شيء من هذه السنن الكريمة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول أيضا عن صيام يوم عرفة، يقول: أحتسب على الله جل وعلا أن يكفر به عاما مضى وعاما الآن، يكفر به سنة ماضية وسنة آتية. صيام يوم واحد يكفر به عامين على ما فيهما من ذنوب وعيوب وغير ذلك مما هو معلوم، تصوم ذلك اليوم لله جل وعلا، فانظر إلى عظيم أجر الصيام. وكان أيضا صلى الله عليه وسلم يصوم 9 من ذي الحجة، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الأعمال في هذه العشر من ذي الحجة أحب إلى الله جل وعلا من سائر الأعمال، ولا يعادلها شيء من غيرها في سائر العام. وكذلك أخبر صلى الله عليه وسلم عن شهر الله المحرم، وأن أفضل الصيام بعد رمضان في شهر الله المحرم، وفيه يوم من صامه كفر عنه سنة ماضية، وهو يوم عاشوراء. وكان من سنته صلى الله عليه وسلم أنه قال: لئن حييت إلى قابل لأصومن 9 والعاشر. فأخبر عن أجر هذا اليوم يكفر سنة ماضية، فمن صام عرفة كفر 2، وإذا صام معه عاشوراء كفر 3 أعوام. فكيف إذا صام وقام وذكر الله جل وعلا في خلال ذلك، لتعلم فضل الله جل وعلا علينا ومنته سبحانه وتعالى ونعمته علينا ورحمته بنا سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك كان يتقدم بين يدي رمضان بصيام شعبان إلا قليلا، لأن رمضان فريضة عظيمة تحتاج إلى نافلة قبلها استعدادا وتمهيدا لها، وكذلك لأن رمضان يحتاج إلى حرم قبله وبعده، فكان يصوم شعبان ويصوم 6 من شوال صلى الله عليه وسلم. فيا أيها الصائم صم، ويا أيها القائم قم، ولا تدع الصيام طيلة العام، وقد جربت النعمة فيه، وقد جربت البر والإحسان، وجربت لذة الطاعة، وجربت حلاوة البركة، فلا تدعها وتقرب إلى الله جل وعلا. وتذكر أنت في رمضان كيف كنت حريصا على صلاتك، واعلم أنها خير الأعمال، وهي الركن العظيم من أركان الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، يعني فحافظوا عليها، فإن الإسلام بني على أركان 5: على التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك على الصلاة والزكاة والصوم والحج. فحافظوا على صلواتكم، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، صلاة العصر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، يعني بيننا وبين أهل الشرك والكفر الفيصل الفاصل الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وللأسف أن أناسا من جلدتنا ومن إخواننا لا يصلون إلا في رمضان ويتركون الصلاة فيما سواه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فمن تركها فقد كفر صلى الله عليه وسلم. حافظوا على صلاتكم، حافظوا على عزكم وميلكم وعلى القربى إلى ربكم سبحانه وتعالى، بل حافظوا على الجماعة فيها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فيقام لها ثم أذهب إلى أناس لا يشهدون الجمعة ولا الجماعات فأحرق عليهم بيوتهم. وهذا وعيد شديد، الذين لا يشهدون الجماعات في المساجد وحاشاه أن يحرق عليهم البيوت صلى الله عليه وسلم. وقد ترك ذلك لأجل النساء والذرية ولا يحرقهم وحاشاه، وهو الذي قال لا يعذب بالنار إلا خالقها سبحانه وتعالى، وإنما ذلك ليبين الوعيد الشديد للذين يتركون الصلوات في المساجد جماعة مع المسلمين. وأما الذين يحرقون المسلمين من هؤلاء الفجار فهؤلاء بمبعدة عن سنة النبي المختار، وهم أعداء لسنته وأعداء لأمته، قطع الله دابرهم وأهلكهم الذين يحرقون المسلمين ويعذبونهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يعذب بالنار إلا خالقها إلا ربها، نهيا عن التحريم. فقال لقد هممت أن تقام الصلاة وأذهب إلى أناس لا يشهدون الصلاة في جماعة فأفعل بهم وأفعل، وعيدا لهم. هذا للذي لا يشهد الجماعة، فكيف بالذي لا يصلي أصلا؟ فيا عبد الله لقد كنت تملأ المسجد وتأتي وربما تمكس الوقت الطويل فيه، فأين أنت الآن ونحن في يوم جمعة والمسجد خاو على أهله؟ ولو أن المسلمين يصلون جمعاتهم وجماعاتهم ما وجدنا لهم مساجدا، فإلى الله المشتكى سبحانه وتعالى. ولقد كنت تحافظ لا على الصلاة الفريضة وحدها بل وعلى النافلة أيضا، فكنا نراك تصلي قبل الظهر أربعة وبعد الظهر ثنتين، وكذلك كنت تصلي ما بين الأذانين ركعتين أو أكثر، وكنت تصلي بعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين وقبل الفجر ركعتين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى ثنتي عشر ركعة في كل يوم وليلة بني له بيت في الجنة. كم أنت حريص على بيت في الدنيا، فكيف ببيوت في الجنة بركعات تركعها لله جل وعلا؟ بل كنت أراك أنت تصلي بالليل 11 ركعة تقوم لله جل وعلا بها خاشعا خاضعا متبتلا داعيا بل وربما باكيا أيضا، فأين أنت من هذه 11 ركعة في كل ليلة؟ وقد كان نبيك صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، لا في رمضان بل وفي غيره من سائر العام، فيقال له يا رسول الله تصنع ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك؟ فيقول أفلا أكون عبدا شكورا؟ غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك يشكر النعمة ويسجد لله جل وعلا ويدعوه ويسأله ويقوم بين يديه حتى تتفطر قدماه. أتذكر ما مضى؟ أتذكر الركعات التي كنت تقومها؟ فهلا قمتها إلى أن يأتي رمضان آخر ولا تنقطع عنها؟ لعلك لا تبلغ رمضان الذي يأتي، فإن قبضت على طاعة بفضل الله رب العالمين. أو تذكر ما كنت فيه من بر ونفقة ومن زكاة وصدقة ومن خير وإحسان وتقرب لله الرحيم المنان سبحانه وتعالى؟ أو تذكر عندما كنت تذهب إلى الأرامل والمساكين وتخرج النفقة من جيبك تجود بها نفسك كرما وإحسانا، وتنفق على هذا وعلى تلك بفضل الله جل وعلا عليك. فأين أنت من الصدقات والزكوات والنفقات الآن؟ إن الله جل وعلا يتقبلها منك في كل حين، ويربيها لك حتى تصير كجبل أحد في رمضان وفي غيره. وعلم أن الأرامل والمساكين واليتامى في رمضان وفي غيرها يحتاجون إلى نفقة وإلى صدقة وإلى بر وإحسان، فلا تنقطع عن الناس بالخيرات ولا بالصدقات والنفقات، وابحثوا عن الفقراء والمساكين، واعلموا أن ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، وما أنفقتم من شيء فالله رب العالمين يجازيكم عليه في الدنيا والآخرة، واعلموا أنه ما نقص مال من صدقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسأل الله جل وعلا أن يحيينا على الطاعات وأن يجنبنا السيئات والموبقات، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عبد الله، تزود من هذا الشهر الذي مضى، خذ منه مما كان فيه من خير في هذا العام الذي هو آت، ولعلك لا تبلغ رمضان مرة ثانية، فإن قبضت قبضت على خير. أو تذكر ما كنت فيه من ذكر في رمضان، من تسبيح وتهليل وتكبير وتحميد، ومن استغفار لله جل وعلا، ومن سؤال ودعاء، فضلا عن قراءة القرآن؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن قراءة القرآن يكون للقارئ فيها بكل حرف 10 حسنات، والله جل وعلا يضاعف لمن يشاء. قال: من قرأ حرفا من كتاب الله جل وعلا كان له به 10 حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وذلك في سائر العام وليس في رمضان وحده. فتقربوا إلى الله جل وعلا بالذكر والقرآن، والله جل وعلا قال: ولذكر الله أكبر، أكبر من كل شيء. فتقربوا إلى الله جل وعلا به، وتقربوا إلى الله بقراءة القرآن، أن تمسك المصحف ولو مرة في اليوم، ولا تنقطع عنه، ولا تهجره تلاوة ولا نظرا في المصحف، فضلا عن العمل به، فإن النجاة فيه بفضل الله جل وعلا. فذكروا يا عباد الله ما كنتم عليه في رمضان من هذا الخير العظيم، تذكروه وعيشوا عليه وتمسكوا به وتقربوا إلى الله إليه، فإن النجاة فيه. وأما أن ينقطع الناس عما كانوا فيه من خير، وكأنما العبادة لا تكون إلا في رمضان، فهذا نذير شر على هذه الأمة، نسأل الله السلامة والعافية. وهو بمبعدة عما كان عليه الرسول النبي المجتبى صلى الله عليه وسلم، الذي كان يقول: إن الله جل وعلا يحب من الأعمال أدومها وإن قل، وقال: إن الله جل وعلا لا يمل حتى تمل، فأجملوا في الطلب، واعلموا أن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، ما عند الله لا ينال بمعصيته. فتقربوا إلى الله جل وعلا بهذه الأزواج التي كنتم تجدون على العمل بها في رمضان، كنتم تملؤون المساجد ذكرا وقرآنا وقياما وصياما ونفقة وصدقة، أو إن يرحل رمضان ترحلون؟ لا ترحلوا، كما قال القائل لرمضان: فإن ترحل فلن أرحل، سأبقى ها هنا دوما. يعني إن ترحل وتمضي إلى حيث تمضي فألقى هاهنا على الطاعات التي كنا نعيشها فيك باقينا على الدوام، فإن ترحل فلن أرحل، سألقى هاهنا دوما، سأعكف بين ذكراك وأمضي عهدنا حتما، ولن أنساك يا صاحي بصحو بل ولو نوما، ستأتيني وذا ديني قياما كان أو صوما، جناني سوف أفعمه بما زودتني فعما، لساني سوف أطعمه بما أطعمتني طاما، وأركاني بإيماني سأكسوها ولو رغما، وأخلاقي سأرسمها على وجه الدنا رسما، فإن ترحل فلن أرحل، سأبقى هاهنا دوما، سأبقى على ما كنت عليه من صلاة وقيام وذكر وقرآن وصيام وبر وزكاة وصدقة ونفقة، سأبقى على ما كنت عليه من إيمان وأخلاق كريمة حميدة بفضل الله جل وعلا. نسأل الله جل وعلا أن يحيينا على طاعته وأن يتوفانا على طاعته. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأبصارنا وأسماعنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار، والحمد لله رب العالمين.